بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة السادسة عشرة. أعزائي، نلتقي من جديد عبر برنامجنا هذا في ليلتنا السادسة عشرة، نحمل الأنس والنفع لكم والعلم والمعرفة لجميع المستمعين. نبدأ حلقتنا اليوم بقصة فيها الموعظة والعبرة، وهي ما رواه العلامة بدر الدين الأسدي في الكواكب الدرية في السيرة النورية في حوادث سنة 556، حيث يقول: وفي هذه السنة مرض نقيب الأشراف بدمشق المعروف بابن أبي الحسن، وقيل إن اسمه ابن أبي الجن، مرض مرضا شديدا أيس منه. ففوض السلطان نور الدين النقابة وما كان بيده من الولايات إلى ولده، واشتغل الابن بتجهيز والده وترتيب أكفانه، وحفر له قبرا، فاتفق أن الوالد عافاه الله، وانطرح ولده مريضا، فمات الابن في اليوم الخامس، فجهز بالجهاز الذي جهزه لوالده، ودفن في ذلك القبر الذي بناه لوالده، فتأملوا سبحان الله. وهناك قصة أخرى تشبهها في بعض الوجوه، وهي أنه شهد بعض العلماء جنازة ببغداد، فتبعهم نباش قبور، أي الذي يفتح القبور يأخذ ما فيها من أكفان وغيرها ويبيعها. فلما كان الليل جاء إلى ذلك القبر، ففتحه عن الشاب، وكان قد أصابته سكتة قلبية. فلما فتح النباش القبر نهض ذلك الشاب جالسا، فسقط النباش ميتا في القبر، وخرج الشاب من قبره إلى أهله. فتأملوا سبحان الله المحيي المميت. ومثلها ما رواه العلامة بدر الدين أنه في سنة 534 توفي رجل صالح من أهل باب الأزج، فنودي للصلاة عليه بمدرسة الشيخ عبد القادر، فلما أريد غسله عطس وعاش، وشهق المغسل فمات. وباب الأزج محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة ومحال كبار في شرقي بغداد، فيها عدة محال كل واحدة منها تشبه أن تكون مدينة، وكان ينسب إليها الكثير من أهل العلم وغيرهم. تمر السنون ولا أعلم، أتى الموت نحوي قد يحضر. الموت نحوي قد يحضر، ولا أين روحي أفارقني، ولا أين مثواي قد يحفر، ولا أين روحي أفارقني، ولا أين مثواي قد يحفر، ولا أين مثواي قد يحفر. تقوى الله المولى أعظم زاد، فاسلك درب التقوى والإرشاد. قد أذنبنا ها قد قمنا، فاغفر يا مجيب، وارفع بلوانا قربنا من فرج قريب. قد أذنبنا ها قد قمنا، فاغفر يا مجيب، وارفع بلوانا قربنا من فرج قريب، واحفظنا ربنا. والله المولى أعظم زاد، فاسلك درب التقوى والإرشاد. تقوى الله المولى أعظم زاد، فاسلك درب التقوى والإرشاد. والإرشاد ومع هذه الفقرة من أمثال العرب نبقى الآن وإياكم مع مجموعة منها. نبتدئ بالمثل القائل: أراد ما يحظيني فقال ما يعظيني. الإحظاء هو أن تجعله ذا حظوة ومنزلة، والعظي الرمي، يقال لقي فلان ما عجاه وما عظاه، إذا لقي شدة ولقاه ما عظاه أي ما ساءه. يضرب للرجل ينصح صاحبه فيخطئ فيقول له ما يعيظه ويسوءه، ويقال أرق بالبيت من راقبه أي احفظ بيتك من حافظه وانظر من تخلف فيه. وأصله أن رجلا خلف عبده في بيته فرجع وقد ذهب العبد بجميع أمتعته، فقال هذا فذهب مثلا. ويقال في المثل رب مستغزر مستبكئ، ويقال استغزرته أي وجدته غزيرا وهو الكثير اللبن، واستبكأته أي وجدته بكيا وهو القليل اللبن. يضرب لمن استقل إحسانك إليه وإن كان كثيرا. شهر الصيام لقد سموت مكرما، شهر الصيام لقد سموت مكرما، وغدوت من بين الشهور معظما. يا صائمي رمضان هذا شهركم، يا صائمي رمضان هذا شهركم، طوبى لمن بالبر يغنم مغنما. يا فوز من فيه أطاع إلهه، يا فوز من فيه أطاع إلهه، متقربا متجنبا ما حرما. والويل ثم الويل للعاصي الذي، والويل ثم الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرما. شهر الصيام لقد سموت مكرما، شهر الصيام لقد سموت مكرما، وغدوت من بين الشهور معظما. يا صائمي رمضان هذا شهركم، يا صائمي رمضان هذا شهركم، طوبى لمن بالبر يغنم مغنما. ومع فقرتنا الثالثة من برنامجنا اليوم ومدارها حول بعض حوادث الدهور التي حصلت سنة 160 للهجرة، وتحديدا في خلافة المهدي وهو ثالث الخلفاء العباسيين. وأثناء حجه في هذه السنة بالناس استخلف على بغداد ابنه موسى وخاله يزيد بن منصور، وفيها نزع المهدي كسوة الكعبة وكساها كسوة جديدة. وكان سبب نزعها أن حجبة الكعبة ذكروا له أنهم يخافون على الكعبة أن تتهدم لكثرة ما عليها من الكسوة فنزعها. وكانت كسوة هشام بن عبد الملك من الديباج الثخين وما قبلها من عمل اليمن، وطلى جدرانها بالمسك والعنبر، وكانت الكعبة في جانب المسجد لم تكن متوسطة، فهدم حيطان المسجد وزاد فيه زيادات واشترى الدور والمنازل حتى صارت الكعبة في الوسط على ما هي عليه الآن. وحمل من مصر إلى المسجد الحرام 480 أسطوانة أي عمودا من رخام، وجعل له 23 بابا، وجعل سلاسل قناديله ذهبا، وقسم مالا عظيما كان معه من العراق ما قدره 30,000 درهم، ووصل إليه من مصر 300,000 دينار، ومن اليمن 200,000 درهم، ففرق ذلك كله، وفرق 150,000 ثوب، ووسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألبس خارج القبر النبوي المقدس الرخام، وأخذ 500 من الأنصار يكونون حرسا له بالعراق، وأقطع لهم الأراضي فيها، وأجرى عليهم الأرزاق، وحمل إليه محمد بن سليمان الثلج إلى مكة، وهو أول خليفة حمل إليه الثلج إلى مكة. وإلى هنا نتوقف، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.